بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 254 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها، خفضها مدحوة على الماء، للأنام، للخلق، وهو كل ما على ظهر الأرض من دابة. وعن الحسن رحمه الله تعالى: الإنس والجن فهي كالمهاد لهم، يتصرفون فوقها، فيها فاكهة ضروب مما يتفكه به، والنخل ذات الأكمام هي أوعية الثمر، الواحد كم بكسر الكاف، أو كل ما يكم أن يغطي من ليفه وسعفه، وكفوره وكله منتفع به كما ينتفع بالمكموم من ثمره وجماره وجذوعه. والحب ذو العصف هو ورق الزرع أو التبن، والريحان الرزق وهو اللب، أراد فيها ما يتلذذ به من الفواكه، والجامع بين التلذذ والتغذي وهو ثمر النخل، يمكن أن تكون الجامع بين التلذذ والتغذي وهو ثمر النخل وما يتغذى به وهو الحبة. والريحان بالجر حمزة وعلي، أي والحب ذو العصف الذي هو علف الأنعام، والريحان الذي هو مطعم الأنام، والرفع على وذو الريحان فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة، وقيل معناه وفيها الريحان الذي يشم. والحبذ العصف والريحان شامي، أي وخلق الحب والريحان، أو وأخص الحب والريحان. فبأي آلاء، أي النعم مما عدد من أول السورة، أي النعم مما عدد من أول السورة، جمع ألن وإلن، جمع ألا وإلن، إذن هي جمع ألا وإلا، ولكن بالتنوين في الحالتين. ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 253 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحملناه على ذات ألواح ودسور. أراد السفينة، وهي من الصفات التي تقوم مقام الموصوفات، فتنوب منابها وتؤدي مؤداها بحيث لا يفصل بينها وبينها ونحوه. ولكن قميصي مسرودة من حديد، واحد في الحاشية، عجز بيت للمتنبي وصدره، مفرشي صهوة الحصان، ولا كن، هذا تتمته، متابع بعون الله تعالى. أراد ولكن قميصي درع، ألا ترى أنك لو جمعت بين السفينة وبين هذه الصفة لم يصح. وهذا من فصيح الكلام وبديعه. والدسور جمع دسار، وهو المسمار، فعال من دسره إذا دفعه، لأنه يدسره أو لأنه يدسر به منفذة. تجري بأعيننا، بمرأة منا أو بحفظنا. و